نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل للامام ابي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه النيسابوري عليه رحمه الله تعالى، وما زلنا ايضا في باب او ابواب ذكر صفه الوجه لله عز وجل. وكنا قد دخلنا في باب ذكر صوره ربنا وصفه سبحات وجهه، ووقفنا عند قول المؤلف عليه رحمه الله تعالى: وزعمت الجهميه عليهم لعائم الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين له عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبهة، قالوا مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بلغة العرب الذي بلغتهم خطبنا. وقد ذكرنا من الكتاب والسنة ما في ذكر وجه ربنا، وجه ربنا ما فيه الغنى والكفاية وتزيده شرحا. فاسمعوا الآن يا العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، هل يقع اسم المشبه على أهل الآثار ومتبعي السنن؟ وهنا المؤلف وقفنا عند هذا، أعتقد على أن المؤلف ذكر أن الجهمية اتهموا أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا صفة الوجه وكل الصفات التي ستأتي على أنها مشبهة. والحقيقة قبل أن ندخل في تفاصيل يعني ما يذكره المؤلف ويرد، نعرج قليلا حتى نؤصل، لأن احنا قلنا هذا الكتاب إن شاء الله سنحاول نرتقي فيه في التأصيل لمستوى أعلى من الكتب المبتدئين، فنحاول أن نفهم لماذا، ما الذي جعل الجهمية يعني يقعون في هذه البدعة المميتة أو البدعة القاتلة التي هي أصل البدعة التي جاءت بعدهم الطوائف بعدها من المعتزلة والكلابية والأشعرية والمتردية. كل هذه الطوائف المبتدعة سببهم ما ضل به الجهمية أولا، ثم وافقوهم بعد ذلك في هذا الأصل. وأصل يعني حتى نتدبر، لأن احنا نستعجب لماذا الجهمية يقولون نحن مشبهة، ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ نقول الإشكال كله في أصل الجهمية، ما وضعه الأصل الذي وضعه جهم بن صفوان في مسألة حلول الأعراض، وما وضعوا شيء اسمه حلول الأعراض، هو الذي دفعه إلى ذلك المناظرة التي حدثت بينه وبين طائفة من السومانية. السومانية طائفة من أهل الهند كانوا يقولون بالتناسخ، التناسخية، لا يقولون بإله ولا برب خالق ولا بمعبود لهم. فلما أراد أن يناظرهم جعب بن صفوان على أريد أن يدخلهم، يعني يقول لهم إن هناك إله وهناك رب، فقالوا له اثبت لنا أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالقا. يعني هم يردون، هو يريد أن يقول لهم إن في إله، هم لا يقولون بالإله، يقولون بالتناسخ، ليس هناك خالق ولا مخلوق ولا شيء. فأراد أن يثبت لهم، قالوا اثبت لنا أن هناك، أن هذه الأشياء التي تتكلم عنها التي نحن فيها لا مخلوقة وأن لها خالقا. فقالوا اثبت لنا ذلك. لما قالوا السومانية له اثبت ان لنا الها وان هذه الاشياء مخلوقة، ذكر وقف يفكر فترة، لانه الان هو ما يستطيع أن يجادلهم بالقرآن، فلابد أن يأتي بدليل عقلي لأنهم لا يقرؤون القرآن. فاضطر أن يحتج بدليل عقلي، وهذا الدليل هو أصل المصائب التي وقع فيه بعد ذلك. قال لهم إيش؟ قال لدينا أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها، يعني لا يمكن أن نراها، ليست لها هيئة هذه الأعراض ولا يمكن أن تقوم بنفسها. قالوا ما هذه الأعراض؟ قالوا مثلا الحرارة. قال لهم الحرارة، ألا ترون أن هناك حرارة؟ قالوا نعم. ألا ترون أن هناك برودة موجودة؟ الألوان التي تروها الآن في الأشياء، الحركة التي يتحرك بها بعض المخلوقات، المشي، هل يرى المشي نفسه؟ قالوا لا. طب هل ترون الحرارة؟ هل ترون البرودة؟ ارتفاع الشيء، علو وهبوطه، هل هذا يرى؟ يعني هل في شيء مجسم تستطيعين أن تروا هذه الأشياء هذه؟ هل؟ قالوا لا. قالوا أنت ترى الجبل؟ قالوا نعم. ترى السماء؟ قالوا نعم. ترى الأنهار؟ لكن ما ترى بالحرارة، ما ترى البرودة، ما ترى الارتفاع النزول، هذه سماها المعاني. فقال لهم هذه المعاني التي أنتم لا تستطيعون أن تروا كشيء مجسم لا يمكن أن تقوم بنفسها. هو يخاطب من؟ يخاطب أولئك السمانية. قال لهم هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها. قالوا نعم صحيح، لا يمكن أن تقوم بنفسها. قالوا قال لهم إذا حلت بشيء، في شيء هو الذي حل فيها هذه الأعراض وجعلها يعني تتعامل، أو أنها إذا كان لها هذه الحركات وهذه البرودة وهذه الحرارة. أقول قال لهم جهم بن صفوان هذه الأشياء التي ترونها الآن، الحرارة والبرودة والارتفاع والنزول، هذه لا يمكن أن تقوم بنفسها، هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها. هو يخاطب الذين ضلوا من السمانية، يريد أن يبين لهم أن هناك إله، فيخاطبهم بشيء عقلي وهو كما سنبين حلول الأعراض. فيقول لهم هذه الأشياء التي ترونها، المعاني هذه، حلت في أشياء؟ قالوا نعم. طيب قالوا إذن إذا حلت بشيء فهذا الشيء إذن يحتاج إلى لغيره، هذا الشيء الذي فيه البرودة وفيه الحرارة، الذي حلت فيه البرودة وحلت فيه الحرارة، الذي يتحرك، الذي يرتفع وينزل. قالوا هذا الشيء الذي حلت فيه لابد أن يحتاج لغيره، لأن ليس ثم جسم إلا فيه هذه الأعراض، ليس هناك جسم إلا فيه أعراضه، تجد فيه برودة، تجد فيه حرارة، تجد فيه حركة، والجسم لا يمكن أن يقوم بالأعراض من نفسه. فقالوا له نعم، لأن ليس هناك جسم، ليس فيه برودة، ليس هناك جسم ليس فيه برودة، ليس ثم جسم ليس فيه حرارة، ليس فيه جسم ليس فيه يوصف هذه الأوصاف. فقالوا إذا حلت فيه الأعراض، معناه أن الجسم هذا محتاج لهذه الأشياء. فقالوا نعم، إحنا معك الآن أن هذا الجسم يحتاج لهذه الأشياء. فقال لو ما دام أن هذا الجسم هذا محتاج لهذه الأشياء، إذا هو ليس مستقل بنفسه، لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده، يبقى هو محتاج إلى غيره في أصل الوجود. انظر هو يتكلم عن عقلي الآن، يقول لهم طيب هذه الأعراض التي رأيتموها الآن، المعاني، لا يمكن أن تحل في نفسها من نفسي. قالوا نعم. قالوا إذن هذا الجسم الذي ترونه الآن، هذا الذي عندكم، ليس مستقلا بنفسي، الأعراض هذه بتحل فيه عن طريق أحد. فإذا كان هذه الأعراض التي تحل فيه يحتاج إليها في غير أصل الوجود، فأكيد هو يحتاج أيضا في أصل وجوده إلى شيء يوجده. يعني لو كان هو أوجد نفسه، لو هو يريد أن يقول لو كان هذا الشيء أوجد نفسه لكان يستطيع أن يوجد هذه المعاني والأعراض. قالوا نعم صحيح. إذا ما دام هو لم يستطع أن يوجد هذه الأعراض أو المعاني التي نقولها لكم، إذا هو أيضا لم يوجد نفسه. قالوا نعم، إذا هناك من أوجده. يبقى إذا كذلك كما أن، انتبه بقى لوصوله إلى إثبات حلول الأعراض، هذه تسمى حلول الأعراض عندهم، هذا هو الأصل العقلي. أراد أن يقنعهم بوجود الإله فذهب إلى أن يقول لهم هذه الأعراض وسمها أعراض التي عندكم، لما حلت في أجل الجسم لم تحل بنفسها، لابد أحد أحلها. فكذلك الجسم نفسه أصله لا يمكن أن يوجد بنفسه، لابد أحد أوجده. إذن الجسم محتاج إلى غيره في وجوده كما هو محتاج إلى غيره ليتصف بهذه المعاني. قالوا إذن لابد، قال لهم إذن لابد من موجد. قالوا له قال لهم إذن لابد من موجد، وهذا الموجد هو الإله الذي أوجد هذه الأجسام وأوجز هذه الأعراض. قالوا سلمنا لك، كلامك صحيح، قال إذن أثبت لهم أن هذه الأشياء لابد لها من موجد، لكن هو كيف أثبت لهم بالدليل العقلي بمسألة حلول الأعراض هذه؟ فانقلبت المسألة عليه بعد أن سلموا له بأن الموجود هو الموجد هو الله عز وجل، والموجد هو أن هناك رب وهناك خالق أوجد هذه الأشياء من العدم، سلموا له بوجود الله. فلما سلموا له بوجود الله قلبوا عليه، قالوا طب صف لنا هذا الإله. قال إيش؟ قالوا له صف لنا هذا الإله. فلما أراد أن يوصف لهم الإله نظر في الأوصاف اللي في القرآن، كلما أراد أن يصف بوصف وجد أن إثبات هذا الوصف سينقض دليله الذي أصله معهم، لأنه لما أراد أن يثبت لهم وجود الله أقام الدليل الواحد اللي هو الدليل إيش؟ أن الصفات اللي موجودة في الأعراض في الأجسام أوجدها خالق. فوجد أن لو أراد أن يثبت لهم هذه الصفات التي في القرآن عن الرب سيقع في الإشكال، أنه يقول له إيش؟ طيب ما هذه الصفات التي هي لله الآن وجدت في الله، طب ما مثلها مثل الصفات اللي موجودة في المخلوق، فمن أوجده أيضا؟ لأنه هو الآن ما استطاع أن يثبت لهم وجود الرب إلا بمسألة حلول الأعراض. فلما طلبوا منه أن يوصف الرب وجد أن لو وصف الرب سينقض الدليل زي أقامه ولم يجد غيره. إذا أثبت أن الله متصف بصفات ذاتية زي اليدين مثلا، مثل الوجه، مثل العينين، هيقول له هل هذه تقوم بنفسها؟ يقولون له هذه لا تقوم بنفسها، إذن من حلت به جسم من الأجسام فإذا هو محتاج إلى غيره. فكذلك الصفات مثل الغضب والرضا والعلو وكل هذه من باب أولى. فاضطر إلى أنه إيش؟ لا يصف الله بأي صفة، لأنه لو وصف سيقول له كل ما قلت على المخلوقات هو موجود في الصفات التي تتكلم عنها للرب، فحلت فيه أيضا، فإذا يحتاج إليها فلابد من موجد لها، فسينقض أصله الذي أدخلهم فيه على وجود الإله. فاضطر بناء على الأصل الباطل الذي أصله لهم أن يبطل لا يتكلم في الصفات الله عز وجل الموجودة. هذا الأصل هو الذي أضل الأمة كلها بعد ذلك. كل من أتوا بعده أرادوا أن يتكلموا على أن قالوا لا يوجد دليل لإثبات وجود الله لمن لا يؤمن بالله، لأن الذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالكتاب والسنة ولا بالرسالات، فأنت تحتاج أن تكلموا عقلي. فقالوا ما عندنا دليل، وهذا خطأ طبعا، لأن هناك أدلة عقلية أخرى يثبت بها على وجود الله. وجود المخلوقات فقط هذه لابد لها من موجد. فقالوا لم يجد عندنا دليل عقلي إلا دليل حدوث الأعراض، حدوث حلول الأعراض في الأجسام. فكل ما يتكلموا يجدوا شيء ينقض هذا الدليل أو ينفيه يبطلوه حتى يحتفظوا بهذا الدليل وهذا الأصل الذين هم ساروا عليه بناء على ما أصلوا لهم جهم. لذلك جهم لم يقل أو لم يثبت لله إلا صفة واحدة، صفة الوجود المطلق فقط. طيب ماذا ستفعل يا جهم في الصفات اللي في الكتاب والسنة؟ ماذا ستقول فيها؟ قال كلها مخلوقات منفصلة عن الله. قال السميع، قال السميع يعني المسموعات، البصير يعني المبصرات. فتجد لذلك هو يقول هنا الوجه لا، ده شيء مخلوق ملوش علاقة بالله. اليد شيء مخلوقة أخرى، السمع شيء مخلوق اللي هو المسموع، وهكذا. فجعل كل ما كانت صفات شيء مخلوق منفصل عن الله عز وجل. فهذا سبب الجهمية الذين قالوا بعد ذلك لأهل السنة وغيرهم لما أثبتوا الصفات أنتم مشبه. ليش؟ لأنهم أصلوا الأصل الباطل في مسألة دليل حلوث الأعراض، وأن هذا هو الدليل الوحيد العقلي الذي يمكن أن يثبت به على وجود الله، فوجدوا أنهم لو أثبتوا صفات سيناقض هذا دليلهم، فأبطلوا كل صفات الله عز وجل. وأتى المعتزلة بعد ذلك فقالوا هناك صفات عقلية، والدليل إذا أقابوا جهم دليل صحيح. شوف انتبه، وافقوا جهم في الدليل. لذلك كل من جاء بعد ذلك من المعتزلة، المتردية، الأشاعرة، الكلابية، كلهم وافقوا دليل جهم في التأصيل أنه دليل عقلي، وقالوا العقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح، والعقل الصحيح لا لا يطعن في العقل الصحيح. طب ماذا تريدون يا المعتزلة؟ قالوا نريد أنه ثم صفات عقلية لله عز وجل دل عليها العقل، لابد أن يكون الخالق متصفا بها تصفا بها، فأثبتوا ثلاث صفات. ثم جاء أيضا الكلابية قالوا نفس الكلام، لهم أصلا شيوخ الأشاعرة، قالوا أيضا الدليل العقل صحيح وأن هذه الصفات نثبتها بالعقل، كل ده حتى يحافظوا على دليل العقل الذي عندهم ودليل حدوث الأعراض أو حلول الأعراض. ولكن الفرق بعد ذلك أن كل واحد فيهم زاد في بعض الصفات طبقا للعقل، فجاءت الأشعار الكلابية أثبتت سبع، زاد عليهم المتريدية صفة ثامنة تسمى التكوين. لذلك ممكن أن تقول كل أشعري وكل كلابي وكل معتزلي وكل متريدي هو أصلا جهمي. نعم، ما بعض الناس يستعظم أن تقول هم جهمية، لا، هم على أصول الجهمية، لكن الفارق بأنهم أخذوا درجات إلى الأمام قليلا، حتى لما لم يعجبهم كل قول الجهمية بالنفي الكلي فأدخلوا العقل على العقل الذي أدخله جهم أيضا فأثبتوا بعض الصفات. لكن الأصل كل واحد، وهو إثبات وجود الله عن طريق دليل حدوث الأعراض. يبقى هذا التأصيل، هذا البشع الضال المضل الذي أصله جهم وتبعاه عليه الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم عقلاء، هذا هو كان أضر شيء على نصوص الصفات. يعني أضر شيء على الأمة في مسألة الاعتقاد في نصوص الصفات هو ما أصله هذا الكافر المضل جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق. ثم سار عليه بعد ذلك الطوائف التي قلناها لكم. فهذا يبين لك لماذا الجهمية تقول لأهل السنة، تقول على أهل السنة والجماعة أنهم مشبهة. طيب، أيضا يعني الجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، كما قال يعني ذكر عنهم الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمة الله عليه من أهل السنة، قالوا أن الجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، لأنه افتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا على الله الزور والبهتان، وهم سبب ما وقعوا فيه بعد إثبات الدليل العقلي هذا حدوث الأعراض والحلول الأعراض. أن الجهمية قالوا إيش؟ إننا تعرفنا على وجود الله بوجود المخلوق، هذا موافق لما قلناه الآن، عارف وجود الله كيف؟ بوجود المخلوق، أي أننا نظرنا في المخلوقات فوجدناها تفعل أفعال مختلفة، هذه الأفعال اصطلحنا على تسميتها أعراض وصفات، ثم وجدنا كل عرض يختلف عن الآخر وأنه لا يظهر إلا إذا كان في جسم. انتبه بقى، ليش؟ لا يظهر هذا العرض إلا إذا كان في جسم، أي كان في محل. فمثلا لم نعلم عرض الضحك إلا بحركات الوجه، ولم نعلم عرض القيام والجلوس والمشي إلى غير ذلك من سائر الأفعال إلا بجسم يفعل تلك الأعراض. قالوا إلا بجسم، صحيح، أنا ما انتبهت. نعم، طيب دقيقة انتهي من هذه الكلمة الجملة ونذهب للصلاة. إلا بجسم، إلا بجسم يفعل هذه الأعراض. فعلمنا علما يقينا أن الذي أودع هذه الأعراض في هذه الأجسام قادر خالق. يبقى الأصل اللي وضعوه إيش؟ إن هذه كل الأفعال لأنها لا تجد لا تحل إلا في جسم، وما رأينا الصفات هذه تعمل إلا في جسم، حلت في جسم. ثم يبقى هنا أثبتوا الصفات دي إيه؟ أنها لابد أن تكون في جسم، وهذا الذي دفعهم للقول بالتشبيه أو يفروا من التشبيه أو يقولوا أهل السنة مشبهة. قالوا ثم قرأنا في القرآن فوجدنا قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فقلنا نعم الله ليس كمثله مخلوق، لا ولا عرض ولا جسم. يبقى وقعوا في إيش الآن بعدما قالوا بأن هذه الأعراض والمعاني لابد أن تكون في جسم، وقالوا والله قال ليس كمثله شيء، يبقى لابد أن تكون هذه الصفات كلها لا تكون إلا في مخلوقات وتحل فيها، فلا يمكن أن تكون في الله عز وجل لأن الله ليس كمثله شيء، ولأن ما علمنا بوجود هذه الصفات والمعاني إلا أنها تحل في جسم، ولا يمكن أن يكون لله جسم. فأرادوا أن ينزه الله عن ذلك فنفوا كل الصفات وقالوا للذين أثبتوا الصفات أنتم مشبهة. إذن هذه ثم قالوا إيش؟ كل ما جاء من القرآن أو السنة ظاهر في مسألة الصفات لابد يكون عندهم موهم بالتشبيه، فسعوا إما لردها أو الطعن فيها. لذلك قال عندهم أحدهم البيت وكل نص أو أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يبقى كل نص أوهم عندك التشبيه هما يقولون ذلك أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا مجمل أو يعني تفصيل الجهمية، نقف عند ذلك ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله في ما كنا نتكلم عنه في مسألة الجهمية. وقد بينا الأصل الذي بنى عليه الجهمية كلامهم الباطل في مسألة نفي الصفات، وما الذي دعاهم إلى نفي الصفات عن الله عز وجل، وما الذي دعاهم إلى القول عن أهل السنة والجماعة أنهم مشبهة، كما بينا تفصيلا في المناظرة بين الجهم وبين السمانية، والأصل الذي وضعوها حلول الأعراض الذي أدى إليهم بعد ذلك إلى كل ما كان يناقض هذا الأصل نفوه حتى لا يناقض أصلهم الذي قد بنوه وساروا عليه. دكتور علاء تفضل بالقراءة في ما كنا قد وقفنا عنده، أكمل لنا لو سمحت. أنت ضابط المسألة، ما أذكر أين وقفنا بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، صلوا على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك والفناء، ونفى عنها الجلال والإكرام، غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها، نفي السبحات عنها التي بيّنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بوجه خالقنا. فنقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن، فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة، أوجدها بعد ما كانت عدما. وإن جميع وجوه بني آدم خانية غير باقية، تصير جميعا ميتا ثم تصير رميما، ثم ينشئها الله بعدما قد صارت رميمة، فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها في القيامة، ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ. ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها. هل يخطر يا ذوي الحجى ببال عاقل ركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته في الكتاب من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه ابن آدم التي ذكرناها ووصفناها، وغير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه وجها؟ ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجها، وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها، قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسي لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والثمار والبغل ونحو هذا إلا غضب، لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش من المنطق من الشتم بالمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه. ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل، أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. خلاصة ما قرئ الآن أنه يريد أن يبين يرد عليهم عقلا بأن قد أثبت الله عز وجل صفات لوجهه الذي قد قرأناها من قبل، وأن وجوه بني آدم محدثة ومخلوقة ولها صفات كأنها تكون رميما سأنها تجمع بعد ذلك ثم ينشئها الله عز وجل فتقف بين يدي خالقها فيحاسبها على ذلك. فكل هذا يدل على أن وجوه المخلوقات ليست كوجه الخالق عز وجل، وهذا لا يحتاج عاقل حتى عند المعطلة أنه يتدبر ذلك، حتى أن وجوه المخلوقات تختلف، وجه الخنزير وجه الكلب وجه السباع والقردة كما قال ليست كوجه بني آدم. فإن قال أحد لهؤلاء حتى المعطلة وجهك كوجه هؤلاء الحيوانات لغضب وعلم أن هذه مسبة، فلما لم يرتضي أن يكون وجه بني آدم يشابه وجه هذه المخلوقات الحيوانات عزكم الله، فكيف يرتضي لعاقل أن يكون وجه الله كوجه المخلوق؟ وهنا يرد على الجهمية التي أرادت أن ترمي أهل السنة في إثباتهم للوجه بالتشبيه، فيقول لهم إذا كنتم أنتم لا تستطيعون أن تقروا أو توافقوا على أن وجه بني آدم يشابه وجه المخلوقات، فكيف تقولون لنا بأن إثباتنا لوجه الله معناه مشابهة لوجه المخلوق؟ فهذا العقل حتى لا يقبله عندكم. تفضل. أكمل يا دكتور. هل الصوت مسموع؟ نعم نعم أكمل. فتفكروا يا ذوي الألباب أو وجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم. إذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع، واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهيم محدثة كلها مخلوقة، قال الله خلقها وهلكها، قد كانت عدما فكونها الله وخلقها وأحدثها، وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم بوجودها أبصار وخطوط وجباه وروح وألسنة وأكباه وأسنان وشفاه، ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين فرد، ولا فمك فم دب، ولا شفتاك كشفتي كلب، ولا خدك خد ذئب، إلا على المشاتمة كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. إذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا، ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه، لقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان، وخالف الكتاب والسنة، وخرج من لسان العرب. وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله أن الوجوه من أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه، فيقال لهم أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام وجه الثوب ووجه الدار، أي ليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجه النوتان لزعمكم يا جهلة أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لله وجه وعينان ونفس وأن الله يبصر ويرى ويسمع أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين، حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. إذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم قد شبهتم معبودكم بالموتان، نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. حسبك يا دكتور، لحظة العدل. حسبك عشان نود نبين إلى كلام اللي قلناه من أول ما فتفكروا يا ذوي الألباب أو وجوه ما ذكرنا أقرب إلى آخر الجزئية الذي قبل وزعمت المعطلة من الجهمية إلى آخر ما قال وخرج من لسان العرب، كل هذا مع ما قرناه سابقا المؤلف يبين أو يوضح استدل على القاعدة التي بيناها من قبل، وهو أن الاشتراك في الاسم أو الصفة لا يستلزم الاشتراك في المشبه أو في الموصوف، وهذا هو خلاصة الذي قاله في الجزئية السابقة بأنه بيّن بأن هناك وجوه للبني آدم وجوه للمخلوقات كما أن هناك وجه للخالق، وهذا الاشتراك الكل يعلم أنه لا يستلزم الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى أو في الصفة أو في الكيفية. فكون أثبتنا وجه لبني آدم ليس كوجه الخنزير، ليس كوجه الكلب، ليس كوجه السباع، ليس كوجه الخالق سبحانه وتعالى. فهذه كلها تأصيل لقاعدة القاعدة المشهورة: المشابهة في الاسم أو الصفة لا تقتضي المشابهة في المسمى أو الموصوف، أو الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الموصوف. وهذه أيضا تبين بأن ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. هذا كله ما تكلم عنه وما سيتكلم عنه سابقا للقاعدة الأولى، وحاليا للقاعدة الثانية وما بدأ فيها من الكلام عن قال: وزعمت المعطلة من الجهمية أن وعد الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار كأنه كما تقول وجه العرب وجه الكلام وجه الثوب وجه الدار. هنا يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي مسألة المجاز. نعم، الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى أو في مش في الحقيقة يعني. نعم، ممكن تمر الحقيقة، ولكن لا تسمى التشابه في المسمى نفسه أو في الوصف نفسه، وممكن أيضا في الحقيقة. الحقيقة لا، الحقيقة واحدة. الحقيقة اللي تقصد بها الحقيقة يعني نقول نعم هو وجه حقيقي، الحقيقة فيها نظر، لأن من ناحية الحقيقة لا، لابد أن نثبت أن الحقيقة أن هناك حقيقة موجودة، لكن التشابه بقى هو في الكيفية هذه وفي الشيء الموصوف نفسه. طيب، نرجع هو هنا الكلام الذي يبينه على أن الجهمية تريد أن تحمل الوجه المقصود به على المجاز. يعني أرادت أن تقول الجهمية أن إضافة الوجه إلى الله عز وجل هو من باب المجاز، كما يقول العرب وجه الكلام وجه الدار، وهل للدار وجه وهل للكلام وجه؟ لا، هم يقولون ذلك. إذن إضافة الوجه إلى الله كذلك، وهذه دعوة المجاز دعوة باطلة. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإن كان المسألة بيناها من قبل هناك خلاف بين إثبات المجاز في اللغة أو إثبات المجاز في القرآن أيضا أو نفي المجاز بالكلية، وهي على أقوال جمهور الأصوليين، وطبعا يدخل فيهم منهم من أهل السنة ومنهم من غير أهل السنة متكلمة وغير ذلك، وبعضهم من الأشاعرة يثبتون وكثير في كتب الأصول المجاز في اللغة وفي القرآن. وأهل السنة والجماعة قول الثاني يثبتون بعضهم يثبت المجاز في اللغة وينفي المجاز في القرآن أو السنة، طبعا الاثنين يعني. والقول الثالث والذي انتصر عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة. وإشكالية هنا إيش؟ هم أرادوا أن يفروا من إثبات حقيقة الصفات، فأرادوا أن يحملوا الوجه على المجاز، فقالوا الإضافة هنا إضافة مجاز ليس مقصود بوجه حقيقي الثواب والإنعام وغير ذلك. ودعوى المجاز هذه نقول باطلة. ليش باطلة؟ لأن من خصائص المجاز عند من أثبت المجاز أنه يجوز نفيه. ما أنا قلت ثلاثة: قول أثبت المجاز بالكلية، وقول أثبت المجاز في اللغة ونفاه في القرآن، وهذا من السلف. وقول ثالث نفى المجاز لا في اللغة ولا في القرآن. طيب، أنا لو كان سبق لساني ما سبق لساني أنا أرجع الآن بينته الثلاث أقوال. قلت من أثبت المجاز في اللغة والقرآن، وهذا جمهور الأصوليين أقول، ومن نفى المجاز بالكلية في اللغة والمجاز في اللغة والقرآن، وهذا قول الشيخ سامي تيمية، ومن أثبت المجاز في اللغة فقط ونفى المجاز في القرآن. والإشكال عند إثبات دعوى المجاز أن من خصائص المجاز عند أهل الكلام المتكلمين أنه يجوز نفيه، يجوز نفي المجاز عنده. فلو كانت الصفات من باب المجاز لكان الله عز وجل معطلا عن هذه الصفات، لأنها يجوز نفيها. فلو قلنا بالمجاز سينفي عندهم، يجوز نفي المجاز فينفي الصفات عن الله عز وجل. طيب، المجاز عند أصوليين أو عند من يقول حتى بالمجاز مش أصوليين فقط، هو إيش يقولون؟ هو الوضع الثاني للكلام، يعني الحمل الثاني للكلام. في وضع أول للكلام وفي وضع ثاني. لو قلنا مثلا أن الأسد الدابة التي تعيش في الغابات ولا صفات، هذا الوضع الأول لها. فلو قال أحد لأحد أنت أسد، فهل هذا الثاني مقصود به عبارة عن دابة اللي هي دابة الأسد، ولا نقول لا كلمة الأسد الثانية يراد بها معنى من معاني الأسد، هو ليس بأسد حقيقي اللي هو الحيوان لكن له معنى كالشجاعة أو الإقدام أو غير ذلك. فهم يثبتون الوضع الثاني ولا يثبتون الوضع الأول، هم هذا أهل المجاز يثبتون الوضع الثاني ولا يثبتون الوضع الأول الذي هو وضع له حقيقة كما يقال ويسألون الوضع الثاني. طيب نقول الآن على قولكم الآن كيف ستثبتون الوضع الأول ووضع الثاني مثلا في قوله تعالى، أو مثلا أولا أيما خلق أولا، الجبل أولا خلق أم الإنسان؟ هيقال الجبل خلق أولا، ليش؟ لأن الله خلق الأرض قبل آدم عليه السلام اتفاقا هذا. طيب نقول قال سبحانه وتعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ويقول تعالى أيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. هنا أي الخشوعين بقى الوضع الأول الحقيقي والثاني المجاز؟ لو قلت بالترتيب كان المفترض أن يقول الجبل هو خشوع الجبل هو الحقيقي وخشوع الإنسان هو المجاز، وهذا لا يمكن تقوله، ده أنتم تقولون بأن الخشوع الحقيقي هو للإنسان والوضع الثاني هو للجبل، مع أن الجبل هو الذي خلق أولا فكان الله الوضع الأول. الصحيح حتى لن نطيل بهذه المسألة وإن كان بحلها في بحث الأصول أكثر، أن لا مجاز في الكتاب ولا في السنة، وأن هذا باب كله شر، ومن أثبت المجاز في الكتاب والسنة فتح باب لنفي الصفات كما أراده أهل الطوائف المبتدع في هذه المسألة. فنقول أن للكلام وجه وللدار وجه وللثوب وجه، كل ذلك له وجه يليق به، ولا يقتضي هذا الإضافة تشابه هذه الذوات، يعني وجه للدار وجه للكلام وجه المخلوق، نعم كلها ذوات ولها وجوه. الله عز وجل قال الأرض تتكلم وتحدث أخبارها يوم القيامة، نعم، والرحم تكلمت، والجنة والنار تكلمت، والإنسان يتكلم، فهل كلام كل هؤلاء يقتضي الذوات المشابهة المتشابه في الذوات؟ لا يقتضي، فكلام الإنسان له نعم فم، لكن هل لما تكلمت النار والجنة كانت لها فم ولسان وكلام؟ هل لما تكلمت السماوات والأرض مع الله قالت أتيها قرعا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، هل هذا كلام؟ فإذن مسألة أنهم يريدون أن يثبتوا يفروا من الحقيقة في إثبات الصفة على أن الوجه المقصود به المجاز، هذا قد بيناه بأن الصحيح الراجح أنه لا مجاز في القرآن، وأن ليس معنى إثبات الوجه بأنه يشتبه أو يشابه غيره من الوجوه، فكله على حقيقته. تفضل. إذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم قد شبهتم معبودكم بالموتان، نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، فنقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. نقول ليس إيقاع اسم الوجه للخالق الباري بموجب عند ذوي الحجة والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم، قد أعلمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها ذواه بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه، وخبرنا في محكم تمثيله أنه يسمع ويرى، فقال جل وعلا لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما إنني. يبصر ولا يغني عنك شيئا أو يعقل ذوي الحجة، من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر، فلو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر، لأشبه أن يقول فما الفرق بين معبودك ومعبودي، والله قد أثبت لنفسي أنه يسمع ويرى، والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه، بمحكم تنزيله أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم. فقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمعبود الجهمية عليهم لعين الله الأنعام التي لا تسمع ولا تبصر، والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه بمحكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة نفسه في غير موضع من كتابه، فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال: وهو السميع البصير. وذكر عز وجل الإنسان فقال: فجعلته سميعا بصيرا. وعلمه جل وعلا أنه يرى فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. أعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا. لحظة دكتور، الآن عشان بس لأن الفترة الجزء اللي هيقدم كله نؤصله بس الكلام الآن عشان حتى لا نقف فيه، لأن هو الآن أولا أراد أن يرد المؤلف على الجهمية على أن لازم قولهم بنفي الصفات أنهم يعبدون عدما، يعبدون إلها ليس له صفات، وبين لهم بالحجة على أن الله عز وجل لما تكلم مع موسى وأراد أن يرسله مع هارون إلى فرعون قال: إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت الله عز وجل له السمع لنفسه والرؤية والبصر. فهم أو يرد يقول لعلهم: فكيف أيضا أن إبراهيم عليه السلام، هذا هو يريد أن يثبت الله أثبت نفسه السمع والبصر، وأيضا لما إبراهيم عليه السلام أراد أن يناقش آذر أبيه وآذر قال: يا أبا آذر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فكيف وإبراهيم عليه السلام ينكر على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وأنتم تدعون بأن الإله لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر، فكيف يدعو إبراهيم صلوات الله عليه أباه إلى رب لا يسمع ولا يبصر وهو ينكر على أنه يعبد من لا يسمع لا يبصر، على قول الجهمية بأنه لا يثبتون الصفات. فهو يريد أن يقول لهم: طب كيف سيكون إبراهيم عليه السلام على قولكم الآن يدعو ينكر على أبيه بأنه يسمع يعبد ما لا يسمع لا يبصر، ثم يدعوه أيضا إلى إله على قولكم لا يسمع لا يبصر، فهذا لا يمكن أن يستقيم. فهذا طبعا كل هذه من وجوه البطلان الذي يبينه لهم الشيخ يعني ابن خزيمة في هذا الكتاب جزاه الله خيرا، لأنه اشتد عليهم ويعني ألقمهم كثيرا من الحجج. ثم سيبدأ في سرد بقى كل ما يعني سنقرأه الآن حتى لا نقف مرة أخرى، أنه يريد أن يبين بأن الإشكال عند هؤلاء الجهمية بأنهم قد ظنوا بأن الإثبات يقتضي التشبيه. فهو يقول لهم: قد أثبت الله عز وجل لنفسه أسماء في الكتاب وصفات، وقد أثبت أيضا للمخلوق أسماء وصفات بنفسها، يعني في اشتراك أسماء فيها اشتراك، وهذه تسمى عند في قواعد الأسماء والصفات اشتراك في الأسماء، بأن الله سميع والمخلوق سميع، الإنسان سميع، الله بصير والمخلوق بصير، الله يرى وهو يرى، وسيعدد لنا الآن الله الغني وأيضا وصف المخلوق بأنه غني، الله الكريم ووصف المخلوق بأنه كريم، سيعدد لنا على أن الله عز في الصفحات التالية أسماء لله عز وجل مشتركة بين الله عز وجل ومشتركة بين المخلوق، وسيبين أيضا هذه الصفات التي بين الله وبين المخلوق مشتركة، هذه لا تستلزم التساوي في هذا الاسم، بل للخالق له صفة لهذا الاسم وللمخلوق أيضا له صفة لهذا الاسم، تختلف لكون هذا خالقا وكون هذا مخلوق. فسيعدد وسيستفيد حتى نمر في القراءة، ياريت لو تمر سريعا أيضا في ذلك، سيأتي بأسماء وصفات يبين بأن أثبت لنفسي وأثبت للمخلوقين،

إذا يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه. أما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل إن الله عليه وسلم قد شبه الخالق بالمخلوق، فكيف يكون يا ذوي الحجة خلقه مثله؟ نقول الله القديم لم يزل، والخلق محدث مربوب، والله الرازق، والخلق هنا بس تعليق القديم. طبعا هذه فيها نظر، لأن يعني اسم القديم أصالة يستدل به أكثر أهل الكلام والأشاعرة في إثبات مسألة القدم. والحق أن الاسم الله الأول هو الصحيح في هذه المسألة، لأنه يثبت إن كان إخبارا عن الله عز وجل، لكن فنقول نعم الله ممكن يخبر عن ذلك، لكن لو كان اسما فهو لم يرد اسما، والوارد هو الأول. نعم تفضل. الله الرازق والخلق مرزقون، والله الدائم الباقي وخلقه أيضا. لحظة بس، لحظة دكتور. الله الغني عن جميع خلقه. لحظة، عشان بس الدائم أيضا ليس باسم من أسماء الله عز وجل، لم يثبت. والباقي أيضا لم يثبت، وإن كان ورد في حديث أبي هريرة الضعيف في مسألة 99 اسم، لكنه لم يثبت أيضا. فإن قلنا إخبارا لا إشكال، لكن كاسم لله عز وجل فالراجح بعدم ثبوت اسم الدائم او الباقي. تفضل. والله الغني عن جميع خلقه، والخلق كلهم فقراء الى الله خالقهم، وليس في تسميتنا بعض الخلق بعض اسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعبدون عن الله اخطابه ان يقال انكم تشبهون الله بخلقه، اذ اوقعتم بعض اسامي الله على خلقه. بل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف، أو محوها من صدور أهل القرآن، أو ترك تلاوتها في المحاريب والكتاتيب في الجدور والبيوت. أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، فسمى بعض عبيده ملكا، فخبرنا أنه السلام، فسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة، فقال تحيتهم يوم يلقونه سلام. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول بعد فراغه من تسليم الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فقال عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فثبت بخبر الله أن الله هو السلام، كما في قوله: السلام المؤمن المهيمن. وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ، وعلمنا عز وجل أنه المؤمن، فسمى بعض عباد المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية، فقال: إن طائفتان من المؤمنين فتتلوا، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فقد ذكرنا قبل أن الله خبر أنه سميع بصير، وقد علمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله: فجعلناه سميعا بصيرا. الله الحكم العدل، وخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم ينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما نقصطا. والنقصط أيضا اسم من أسام الله عز وجل، في خبر أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسام الرب عز وجل فيه. والنقصط أيضا المقصد فيه نظر، ما أدري أنا أحد عنده دليل آخر على إثبات اسم المقصد غير حديث أبو هريرة الذي فيه ضعف، لأن أنا مع البحث ما وجدت، يمكن أكون بحثي قاصر فيه. لكن أيضا غير حديث أبو هريرة ضعيف، فما أعلم فيه ثبوتا أيضا، وإن كان هو طبعا جددت فيه أدلة أنه يرفع القسط ويخفضه، لكن أنا أتكلم على اسم وليس من صفات الأفعال. تفضل. فقال في ذكر الشقاق بين الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أو قسم الحكم على حكمي الشقاق. والله العدل أمر عباده بالعدل والإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ أو من نور يوم القيامة. اسم المقسط قد أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أوليائه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم من أولوا. وفي خبر عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: عفيف متصدق وذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم. حدثناه أبو موسى عن الحديث يعني. قال أبو بكر: وإن كان المقسط اسم من أسماء ربنا جل وعلا، وبارئنا الحليم عز وجل، فسمى الله إبراهيم عليه السلام حليما، فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأعلمنا أن نبينا محمدا صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فقال في وصفه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله الشكور، وسمى بعض عبادي الشكور، فقال: وقليل من عبادي الشكور، فسمى قليلا من عبادي الشكور. والله العلي، فقال في مواضع من كتابه يذكر نفسه عز وجل: إنه علي حكيم. وقد يسمى بهذا الاسم كثير من الآدميين، لم نسمع عالما ورعا زاهدا فاضلا تقيها، ولا جاهلا أنكر على أحد الآدميين تسمية ابنه عليا، ولا يري أحد منهم هذا الاسم للآدميين. قد دعا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسمه حين وجه إليه فقال: ادعوا لي عليا. والله الكبير، وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير على أشياء. وغيرها ذكر الله قول إخوة يوسف الملك: إن له أبا شيخا كبيرا. قالت الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها تسميتها أباها كبيرا. قال لها: إن الكبير اسم أسمى تعالى في قصة شعيب، وأبونا شيخ كبير، ربنا عز وجل الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الكريم على جماعة من الأنبياء، قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فقال عز وجل: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الأنبياء كريما. الله الحكيم، وسمى كتابه حكيما، فقال: ألف ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وأهل القبلة يسمون لقمان الحكيم، إذ الله أعلم أنه آتاه الحكمة، فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وكذلك العلماء يقولون: قال حكيم من الحكماء، ويقولون: فلان حكيم من الحكماء. والله جل وعلا الشهيد، وسمى الشهود الذين يشهدون على الحقوق شهودا، فقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فقال أيضا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سمى الله عز وجل ثم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع أهل الصلاة المقتول في سبيل الله شهيدا. الله الحق، قال الله عز وجل: فالحق والحق أقول. فقال: فتعالى الله الملك الحق. فقال عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فقال: وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فقال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. فقال: الملك يومئذ الحق للرحمن. فقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكل صواب وعدل في حكم وفعل ونطق اسم الحق واقع عليه. وإن كان اسم الحق اسم من أسامي ربنا عز وجل، لا يمنع أحد من أهل القبلة من العلماء من إطاعة اسم الحق على كل عدل وصواب. فالله الوكيل، كما قال الله عز وجل: وهو على كل شيء وكيل. والعرب لا تمانع بينها من إطاعة اسم الوكيل على من يتوكل ببعض بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم في خبر جابر قد قال له: اذهب إلى وكيلي بخيبر. وفي أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمته أن زوجها طلقها قالت وأمر وكيله أن يعطيني شيئا والناس تقلت ما أعطاه وكيل زوجها والعجم أيضا يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل ببعض الآدميين كإيقاع العرب سواء وأعلم الله أنه مولى الذين آمنوا في قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فقال عز وجل ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والأقربون مواليا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون فأوقع اسم الموالي على العصبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة ابنة حمزة قال لزيد أنت أخونا ومولانا ألقى اسم المولى أيضا على المولى من أسفل كما يقع اسم المولى على المولى من أعلى فكل معتق قد يقع عليه اسم مولى ويقع على المعتق اسم مولى فقال صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فقد أوقع الله ثم رسوله ثم جميع العرب والعجم اسم المولى على بعض المخلوقين والله جل وعلا الولي وقد سمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الآية فسمى الله هؤلاء المؤمنين أيضا الذين وصفهم في الآية أولياء المؤمنين وعلمنا أيضا ربنا عز وجل أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض فقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والله جل وعلا الحي واسم الحي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل قبض النفس خروج الروح منها قبل الموت قال الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي واسم الحي قد يقع أيضا على الموتان قال الله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فقال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له والله الواحد وكل ما له عدد من الحيوان والموتان فاسم الواحد قد يقع على كل واحد من جنس منه إذا عد قيل واحد واثنان وثلاثة إلى أن ينتهي العدد إلى ما انتهى إليه وإذا كان واحد من ذلك الجنس إلى هذا واحد وكذلك يقال هذا الواحد صفته كذا وكذا لا تمانع بين العرب في إيقاع اسم الواحد على ما بين فربنا جل وعلا الوالي وكل من له ولاية مع أمر المسلمين اسم الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب فخالقنا جل وعلا التواب قال الله عز وجل إن الله كان توابا رحيما وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين أي من الذنوب والخطايا وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين ومعبودنا جل جلاله الغني قال الله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء واسم الغني قد يقع على كل من قد أغناه الله تعالى بالمال قال جل وعلا ذكره وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف قال النبي صلى الله عليه وسلم عند بعث معاذ إلى اليمن وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقال ضمام المعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا قال نعم فربنا جل وعلا النور وقد تم الله بعد خلقه نورا فقال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح فقال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فقال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أدم لنا نورنا فقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هنا طبعا سألت النور فيها خلاف بين أهل العلم لأن مسألة في نزاع بين أهل العلم في هل النور اسم من أسماء الله أم لا. طبعا من أثبت النور كاسم ابن القيم وابن تيمية وابن مندى أيضا والصنعاني، ولكن كثير من أهل العلم أيضا لم يثبتوا بأن النور اسم من أسماء الله عز وجل من صفاته، ولعل هذا هو الراجح بأن النور ليس باسم، وإن كانت مسألة خلافية، أقول خلافية حتى بين السلف، لكن الراجح بأنه على قواعد الأسماء ليس باسم لكنه من صفات الله عز وجل. وأيضا اسم الله التواب، وظهر فيه يعني فقه المؤلف رحمة الله عليه أنه يبين لنا دليلا واضحا على الذين يدعون التشابه، فيقول التواب هو سمى الله عز وجل، سمى الله عز وجل بنفسه التواب، وسمى من خلقه التوابين ويحب التوابين، ولكن لا شك بأن التواب في حق الله عز وجل غير التواب في حق المخلوق. ففي حق المخلوق الذي يفعل الذنوب والخطايا والمعاصي ثم يتوب يرجع وينوب، وعذلك سماه توابا، وهذا من أوضح الأدلة على أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي أو التشابه في المسمى أو الموصوف به. هذا من يعني من أمتع ما بين المؤلف هنا على القاعدة التي بيناها من قبل، بأن هنا يريد أن يقول أنتم ونحن لا تستطيعون أن تردوا هذه الأسماء التي في الكتاب والسنة، بأن الله قد سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بنفس هذه الأسماء. ولكن هنا الفرق واضح بين كيفية هذه الأسماء في حق الله وكيفيتها في المخلوق. فالقول في الأسماء يكون كالقول في الصفات. إذا كنتم ستثبتون هذه الأسماء لله عز وجل وتثبتون هذه الأسماء للبشر مع الاختلاف، فحري بكم أن تثبتوا هذه الصفات أيضا، تثبتوا الصفات لله كما أثبتتم الأسماء، وتثبتوا نفس الصفات أيضا للمخلوق مع الاختلاف. فالقاعدة أيضا هنا ممكن أن نقول بأن القول في الأسماء كالقول في الصفات لا فارقة، يلزمكم ما قلتم في الأسماء أن تقولوه في الصفات. وهذا أيضا كل ما وقعوا فيه في هذه الكلام أيضا بسبب أنهم لم يفرقوا، لم يجعلوا أصلا ما بين شيئين إلا بينهما أصل مشترك، وبينهم شيء مشترك وبينهم شيء فارق، فهم من لغوا الشيء المشترك هذا فوقعوا في التعطيل. وهذا كله استدلال على هذه القواعد اللي بيناها. تفضل عشان نختم هذه المسألة. قال أبو بكر: لقد كنت خبرت منذ دهر طويل أن بعض من كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، وكان يقرأ الله نور السماوات والأرض، فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت له: ما الذي تنكر أن يكون لله عز وجل اسم يسمي الله ذلك الاسم بعض خلقه؟ فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه بأسام هي له أسامي. وبينت له بعد ما قد أمليته في هذا الفصل، فقلت للرسول: قل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض. قلت: في خبر طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث بتمامه. قد أمليته في كتاب الدعوات وكتاب الصلاة أيضا. فرجع الرسول وقال: لست أنكر أن يكون الله تعالى نورا كما قد بلغني بعد أن أنه رجع. قال أبو بكر: وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بيّن الله ذلك في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الأسامي قد تتسق وتختلف المعاني. النور وإن كان اسما لله قد يقص النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله المعنى مثل النور الذي هو خلق لله. قال الله جل وعلا: يهدي الله لنوره من يشاء. وأعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فقد أوقع الله اسم النور على معاني. ربنا جل وعلا الهادي وقد سمى بعض خلقه هاديا، فقال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا إن كان الهادي اسما لله عز وجل. والله الوارث، قال الله تعالى: وهو خير الوارثين. وقد سمى الله من يرث من الميت ماله وارثا، فقال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. فتفهموا يا ذوي الحجة ما بينت في هذا الفصل تعلموا وتستيقنوا. أن لخالقنا عز وجل أسامي قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه بالرفضي لا على المعنى على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب. إن كان علماء الآثار الذين يذكرون الله بما وصف به نفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله فآمنوا به إقرار اللسان وتصديق القلب سموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها له أسامي وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها ومشبهة. فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن. أقذر بهذا من مذهب وأقبح بهذه الوجوه عندهم عليهم لعين الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله بنفسه في تفسيره والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل أهل العدالة موصولة إليه في صفات الخالق جل وعلا. وطبعا هنا بيختم هذا الفصل وأن أطال فيه المؤلف عليه رحمة الله كثيرا جدا حقيقة أتى بأسماء كثيرة ليدل على مسألة التي بيناها بأن هذه الأسماء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها لبعض خلقه فلا تقتضي التشبيه. ثم أراد أن نبين أن كل أهل القبلة إذا قرأوا هذه الكتاب الله عز وجل فأمنوا به قرارا باللسان وتصديقا بالقلب وسموا الله بهذه الأسماء التي خبر عن الله عز وجل أن له أسماء وأن هذه الأسماء التي للمخلوقين أيضا أسامي لهم سماها الله عز وجل بهم فهم مشبهة. فهذه معناها لازم قول المعطلة هنا بأن أهل التوحيد يكفروا بالقرآن والعياذ بالله ويتركوا الإيمان به ويكذبوا ما استيقن في قلوبهم وينكرون ما قالوا بلسانهم. فهذا ماذا من أبطل الباطل لأنهم إذا قلنا بقول الجهمية سنكون قد كفرنا بما جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك وصف ذلك المؤلف أقبح مذهب وأقدر مذهب ثم ذمهم ذما شديدا. والحق نقول بأن ولاة الجهمية قد أجمع أهل العلم على تكفيرهم. ما أعتقد الوقت وتبقى كان باب الخاص بسورة الرحمن وهذا فيه مسألة مهمة جدا لأن فيها يعني المؤلف فيها يعني إن صح القول مع أن إحنا لا نستطيع لكن نقول أن المسألة دين. الشيخ ابن خزيمة في هذه المسألة قد يعني وقع فيها فيما يدافع نافع عنه في هذا الكتاب بأنه قد وقع في التشبيه لذلك سقط من عالم كبير لا نستطيع أن نقول إلا ذلك تغفر في بحر حسناته وهو إمام في التوحيد وإمام في الفقه وفي الأصول وفي الحديث أيضا. لكن في مسألة سورة الرحمن التي ستأتي معنا الآن والأحاديث التي جاءت فيها خالف فيها يعني وقع فيها يعني وقع ما تكون لعالم مثله ولكن لكل يعني لكل فارس كبوة كما يقال ولا أحد معصوم إلا من عصره النبي صلى الله عليه وسلم. فسنبينها إن شاء الله ما ولا أعتقد أنها تحتاج إلى وقت ولا الآن الأذان. إيش رأيكم نؤجلها ممكن تأخذ ربع ساعة بس ستكون على الإقامة مباشرة فاللي يريد أن يجهز للصلاة اليوم أعلنوا الرؤية ولا بقى أعلنوا لسه أنا ما أدري نكتفي بذلك وأعلنوا بارك لكم الله في الشهر وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن ييسر لنا فيه حسن العبادة والقيام والصيام وأن يبارك لنا في هذا الشهر العظيم. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا آخر هذا الشهر وأن يبلغنا ليلة القدر فيه وأن يبارك لنا في الأعمال وأن جعلها خالصة لله عز وجل وأن يتقبله منا أوله وآخره وأوسطه وأن ندرك فيه ليلة القدر جميعا بإذن الله. طيب يعني نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نلقاكم بعد العيد يعني أول أسبوع من شوال نكمل الدروس وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا أنت أستغفرك وأتوب إليكم. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم وفي كنا وتقبل الله منكم هذا الشهر ويسر لكم طاعته.